بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تكلمنا عن يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حدوث الفرقة، وأن هذا من معجزات نبوته عليه الصلاة والسلام، الذي والأمر وقع كما أخبر، وبين صلى الله عليه وسلم المخرج عند حدوث الفتنة، وبين القاعدة النبوية التي هي أغلى من الذهب، وهي لزوم السنة بفهم خير هذه الأمة خلفائها الراشدين الذين طبقوا السنة التطبيق الصحيح، ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن تبعهم من التابعين وتابعي التابعين وسلف هذه الأمة الذين كانوا على الحق والهدى، وهم الجماعة المأمور باتباعها. والحث من النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بذلك: ولو خالفنا كل مخالف، قال: عضوا عليها بالنواجذ. وبين صلى الله عليه وسلم خطورة المحدثات، خطورة البدعة، فهي مضادة للسنة من كل وجه. وإن الاختلاف الذي وقع في الأمة سببه أمران: مخالفة السنة واتباع البدعة. فعلاجه إذن يكون بأمرين: لزوم السنة ومجانبة البدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن النفي والإثبات دائما يعني لابد منهما، لابد من هدم الباطل وتركه ومجانبته، ومن التمسك بالحق. وكما ذكرنا أن هذه القاعدة هي التي نعتصم بها عندما يحدث اختلاف، فطالما وجدت البينة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف هذه الأمة خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القياس الجلي على هذه الثلاثة، فهذا الواجب أن يتبع. ولا بد من مفارقة البدع ومن مجانبتها: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والضلال يؤدي إلى النار كما في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. فأسباب هلاك الإنسان أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تشبه، تضاهي يعني تشبه من وجه، وإن كانت لا تشبهها من وجه آخر، تشبه الطريقة الشرعية، ويقصد بها مزيد التقرب إلى الله عز وجل. ومن هنا دخلت في البدعة وليس في المعصية، فإن صاحب المعصية يعلم أنه مذنب ويعلم أنه مستحق للعقاب، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بمعصيته، ولكن المبتدع يظن نفسه على هدى وصواب، ومن هنا كانت توبته أبعد وكان ضرره أشد، لأنه يظن نفسه محقا ويدعو إلى ذلك تدينا، ويرى نفسه مهتديا وهو يحسب أنه يحسن صنعا مع كونه والعياذ بالله من الأخسرين أعمالا. ولذلك ضرر البدع أشد من ضرر المعاصي، وتحريف الدين مرتبط دائما بظهور البدع أكثر من انتشار الشهوات. وإن كان انتشار الشهوات خطر عظيم، ولكن البدع أشد خطرا، وغالبا ما لا يتحمل الإنسان مع ولود الإيمان في قلبه المنازعة الدائمة بين إيمانه وبين معاصيه وشهواته، فلا بد عند ذلك إما أن يترك الشهوة، أن يترك المعصية التي سببها الشهوة، وإما عند أكثر الناس أن يبررها لنوع من البدعة لكي يرى هذه الشهوة أمرا لا بأس به. ومن هنا كان أعظم داء أهل البدع شهوة من الشهوات، غالبا ما تكون شهوة الرياسة والشهرة والتقدم لدى الناس ونحو ذلك. الغرض المقصود أن البدع هي من أخطر الأمور وسبب افتراق الأمة، فلا يعقل إذن أن يكون علاج الفرقة بالتغاضي عن البدعة والسكوت عليها ومهادنتها، أو رؤية أنها أحد البدائل المطروحة أمام الإنسان، فأمامه أن يختار السنة، ولا ضرر عليه أن يسلك البدعة طالما كان مجتهدا في ذلك أو طالما كانت نيته خالصة. ومن تعريف البدعة أنها يقصد بها التقرب إلى الله، ويقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يتضح لك إذن أن النية وحدها لا تكفي، النية غاية في الأهمية، لكن لا بد من الاتباع ولا بد من ملازمة السنة. ولذلك كان يعني من حسن الترتيب جدا أن يذكر الإمام المنذري رحمه الله الباب الأول في كتابه عن الإخلاص وصدق النية، والباب الثاني في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، وذلك أن هذين الأمرين هما شرط قبول العمل، الإخلاص والاتباع. مجانبة البدعة أمر حث عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فالله سبحانه وتعالى حذر من المحدثات والبدع التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تصريح النهي عنها أو صريح النهي عنها. والبدع أساسها في العقائد والعبادات وأصول المعاملات، وذلك أن الشرع جاء ببيان كل هذا. فالعقائد أصلها التوقيف بلا شك، فإنها إيمان بالغيب، وهذه العقائد أمور الاعتقاد، أمور الإيمان والتصديق، وهي أمور غيبية لا مدخل للعقل فيها، وإنما يأتينا الوحي بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها. ولا شك أن العقل السليم يدرك حسنها، لكنه لا يستقل بمعرفة تفصيلها، وإنما يلزمه اتباع ما ثبت في الكتاب والسنة. ولذا كان الأصل في العقائد كلها التوقيف، فإذا حدث فيها أمر فالقطع بأنه باطل وبدعة، لأنه لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين استفاده من قال به إلا من وساوس الشيطان؟ ولو كان أمرا يقرب إلى الله لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت أخطر البدع بدع العقائد، كبدع نفي الأسماء والصفات، أو بدع نفي القدر، أو بدعة الإرجاء، أو بدعة الخوارج، أو بدعة الرافضة وسب الصحابة رضي الله عنهم، وسائر أنواع البدع الاعتقادية، ومنها ما يوصل صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، ومنها ما هو دون ذلك. لكن شر أنواع البدع هي بدع الاعتقاد، وكما ذكرنا لأن الأصل في العقيدة التوقيف هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أحدث أمرا كان ذلك بالقطع داخلا ضمن البدع وكان محدثة ضلالة. والعبادات كذلك، فإن العبادة إنما بيانها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما بينه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فاستحداث عبادة جديدة قطعا يعد من البدع. وأصول المعاملات، لماذا قلنا أصول المعاملات؟ كل المعاملات، لأن الأصل في المعاملات الإباحة بخلاف العقائد والعبادات. العقائد والعبادات أمر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صرفا، وأما الناس فما زالوا يتعاملون بأنواع المعاملة من بيع وشراء وشركة ومضاربة، والشرع ما أتى في الحقيقة باستحداث أمور في ذلك، وإنما أتى بقواعد عامة وأوامر معينة ونواهي معينة فيما يتعامل الناس فيه، أقرهم على معظم معاملتهم من بيع وشراء وإجارة وشركة ومضاربة، ووجههم إلى يعني الصواب، ونهاهم عن الحرام في ذلك كالنهي عن الربا والميسر والغصب والظلم. ووضع قواعد وأصول في تشريع المعاملات، في التشريعات، أصول المعاملات مقصود بها أن يوضع شيء بديل عما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر التشريع، كمن يستحدث مثلا على سبيل المثال في هذا الباب إنكار اعتبار الإجارة مثلا نوع من الظلم والعبودية، ويرى ذلك أمرا لا يجوز ولا يصح، فهذا يشرع للناس في الحقيقة. وكونه يمنع من الإجارة مثلا فيما تحت يده ويلزم الناس بأن لا يعملوا أجراء أو يرى أن هذا مما يجب محاربته، فهذا بالقطع داخل في حيز البدعة، وربما وصل إلى الكفر لإنكاره المعلوم الذين بالضرورة إذا حسف والعياذ بالله. مثلا إلغاء ما شرعه الله عز وجل من الزكاة والجزية كأموال تحصل، ما عدم إنكار ذلك وأنكرها كان كافرا بالكلية، وإن كان متصور أيضا أن يكون ذلك في حيز البدعة، وهو أن يقول أننا سوف نأتي بنظام يكون بديلا عن هذا النظام، وهو نظام مثلا الضرائب بدلا من نظام الزكاة، ويرى أن ذلك أمر مشروع لا بأس به، بدلا من الزكاة والجزية على الكفار، الزكاة للمسلمين والجزية للكفار، والخراج كذلك على الأرض التي يعني غنمت من الكفار ابتداء، فيقول هذا النظام نستبدله بنظام آخر وهو نظام الضرائب أو الجمارك أو يعني الأموال التي تحصل الناس بطريقة أخرى مختلفة تماما عن الطريقة الشرعية، ويقال أن هذا هو البديل لما يحتاجه الناس من أموال عامة لابد لها من مصادر، فتكون هذه المصادر. لماذا دخلت في البدعة؟ لأنه يؤصل ذلك على أنه أمر مشروع وأمر لا بأس به، كما أن الآخر عندما منع من الإجارة فإنه يرى ذلك ظلما ويرى ذلك عبودية وذلا، فلا بد من منعها، فهو كأنه يشرع للناس. وكون ذلك من الكفر أو من يعني ما دون الكفر بناء على اشتهار الأمر وانتشاره، وإلا فإذا كان الأمر منتشرا مع علمه وسط الناس ومعلوم من الدين بالضرورة إباحته أو وجوبه، فمن خالف ذلك كان كافرا والعياذ بالله من ذلك. لكن مع كثرة الجهل يعني كثير من الناس يعني قد يجهل أن الأموال المحصلة مثلا على غير أحكام الشرع أنها أموال محرمة وأنها باطلة ولا يجوز يعني التعامل فيها، إلا أن الإنسان قد يدفع عن نفسه الظلم بتحمل ظلم أقل منه، لكنه يرى ذلك ظلما. لكن مع انتشار الجهل يعني يرى الكثيرون أن هذا من الأمور التي لا تجوز، فينكر مثلا على من يعني يخرج عن هذه القواعد أو النظم ويراه كيف ارتكب جريمة، أنه مثلا قد تخلص مثلا من الضوائب أو الزمالك أو نحو ذلك، لأنه رأها عبادة ودينا يدين به، وهذا بالتأكيد قد دخل في حيز البدعة. ويعني أمور المعاملات التي من ضمنها مثلا كيفية معاملة مثل الأخلاق، وهي داخلة في المعاملات، ولا شك أن الأخلاق يعني أقرب إلى العبادات في هذا جدا. القواعد الشرع قد فصلتها تفصيلا واضحا، فكون الناس يرون مثلا يعني العفة والطهارة تخلفا ومنافاة للدين، وأن الناس ينبغي أن يكون عندهم تحرر مثلا في أمر النساء ويعني علاقة الرجال بالنساء، وأن الدين الصحيح يأمر بالسفور والحرية ونحو ذلك، كما بدأت حركة تحرير المرأة منسوبة إلى الدين، يعني لم يستطع يعني دعاتها أن يقولوا أنهم يحاربون الدين صراحة، وإنما قالوا نحن نريد التزام الناس بالدين، فقالوا أن هذا الأمر يعني رأوا أن الدين إنما جاء بالحرية التي يزعمون يعني في أمر اختلاط الرجال بالنساء، ومما أدى إلى المفاسد المعلومة. وحتى صار كثير من الناس يرى كثيرا جدا من الصور المحرمة أمرا لا بأس به. فأصول الأخلاق يعني أقصد ذلك من الأخلاق التي يعني أمر الشرع بها، قد يدخل أشياء كثيرة يعني في مخالفتها تدخل في حيز البدعة، عندما يرى كثير من الناس أن يعني الذي ينبغي أن يكون مثلا في معاملة الناس لبعضهم ما ذكرنا مثلا من يعني التحلل مثلا ونحو ذلك، وأن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن نصل إليه، وأن العفة والطهارة جمود كما ذكرنا، فمثل هذا يعد من البدع الضلالات المحدثات كما ذكرنا، لأن أصحابها يرون ذلك مشروعا، وهذا أخطر بكثير ممن يعمل المعصية ويراها معصية، فهذا يوشك أن يتغير بعد حين، ويوشك أن يتوب إلى الله، أو يوشك أن يرجع عن معصيته، لكن الذي رآها تقدما أو حضارة، أو أن الدين الصحيح لا يخالف ذلك، وأن هؤلاء الناس متزمتون أو متطرفون أو نحو ذلك، فهذا أن يرجع وأن يعني يزول عنه ذلك الضلال والعياذ بالله، وهو يرى ما يفعله هو المشروع وهو الصواب وهو الصحيح، وربما دعا إلى ذلك وصارت دعوة له يعني يبذل من أجلها وينافح ويدافع، ومنبع ذلك أو مرده في النهاية إلى الخروج عن الشرع بالكلية وإلى الكفر والعياذ بالله. فلذلك نقول أن البدع معظم خطرها في باب العقائد والعبادات، ثم بعد ذلك في أصول المعاملات. بدع العقائد وبدع العبادات تنقسم إلى بدع حقيقية أصلية وبدع إضافية، ولا شك أن الحقيقية هي التي ليس لها أصل في الدين بالكلية، مخترعة من قبل صاحبها، فلو قلنا مثلا بدعة تكفير مرتكب المعصية التي اخترعها الخوارج، وبدعة نفي القدر، كما ذكرنا هم يدينون لله بأن مرتكب معصية كافر ومخلد في النار، ونفاة القدر يدينون لله بأن العدل يقتضي أن لا يكون هناك قدر سابق، ويضلل من خلفه بل ربما يكفره، فنجد الخوارج قد كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير أهل الأرض في زمنه، وهم يرونه كافر كافرا والعياذ بالله. وكذا نفاة القدر ونفاة الصفات، يعني كيف كان المعتزلة يعني يأمرون بقتل الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة، لأنهم دانوا يدينون بأن ذلك الذي يقوله من إثبات كلام الله وأنه غير مخلوق أنه كفر يلزم قتل صاحبه مرتدا والعياذ بالله. فانظر إلى ما تصنعه البدعة، هذه بدعة حقيقية ليس لها أصل في الدين، بل حقيقة الأمر عند التأمل أن أصول الذي ورد أصل الدين يضبها، فالذي ورد في الكتاب والسنة خلاف ما يعتقدونه، فهم يعتقدون هذه البدعة. هناك البدعة الإضافية وغالبها في العبادات، وهي أن يكون أو لو قلنا أن بدع العقائد كلها بدع حقيقية لا أصل لها لكان هذا صوابا. أما بدع العبادات فمنها ما يكون بدعة حقيقية لا أصل لها بالكلية، ومنها ما يكون بدعة إضافية لها أصل ولكن الكيفية والهيئة التي يؤديها بها المبتدع مخالفة لما ورد، أو هي لم ترد لأنها محدثة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا اخترع صلاة ثابتة مثلا لكانت بدعة حقيقية، لو أن إنسانا اخترع قياما بطريقة، اخترع تعظيم يوم معين ويعني خصه بأنواع من العبادات التي لم ترد فهذا من البدع الحقيقية. اخترع صلاة معينة يعني أعطى لها ثوابا معينا وسمها صلاة مثلا الفاتح مثلا كما في بعض الطرق الصوفية ونحو ذلك، فهذا كله من البدع الحقيقية. أما البدع الإضافية فهو أن يكون لها أصل ثابت في الشرع ولكن كما ذكرنا يخالف في الكيفية. فعلى سبيل المثال في الأذكار مثلا، الذكر بعد الأذان مشروع، أن يقول أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة والفضيلة، لكن أن يقال بالصوت المرتفع الجهوري بصيغة الأذان فإن هذا كما يقال الأذان يعني ويرفع به الصوت هذا من البدع الإضافية، وإن كان يقول المشروع. لو قلنا مثلا على سبيل التمثيل أيضا في البدع الحقيقية في هذا المقام، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لم يرد بل لا دليل عليه، كأن يقول مثلا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله يا نور عرش الله مثلا، فهذه فيها بهذه الصيغة من البدع الحقيقية لأنه ليس هناك أصل لهذا الذكر وإنما هو مخترع من قبل صاحبه. أما لو قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا خاتم المرسلين مثلا ولكن جعلها بصيغة الأذان فهذا من البدع الإضافية. لو قلنا على سبيل المثال ثبت هناك ثبت فضيلة يوم النصف من شعبان، ولكن لو خصه الناس بقيام جماعي ودعاء مخصوص سموه صلاة ليلة النصف من شعبان ودعاء النصف من شعبان واجتمعوا عليه في المساجد كما يجتمعون على التراويح لكان هذا من البدع الإضافية. وأما إذا كانوا يعظمون ليلة أخرى ويوما آخر لم يرد الشرع فيه بأي نوع من أنواع التعظيم والاحتفال كيوم المولد النبوي، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند الناس أنه في 12 من ربيع الأول، يخصون هذا اليوم بأنواع من الاحتفال إما في الطعام والشراب وإما في العبادة والذكر وإما بذكر السيرة ونحو ذلك، وتخصيص هذا اليوم بأنواع من الاحتفال فضلا عن كما ذكرنا التوسعة على الأهل والعيال ونحو ذلك. فلا شك أن هذا داخل في البدع الحقيقية لأن الاحتفال بهذا اليوم لم يرد في كتاب ولا سنة ولا فعله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلو أنه عظم يوما معظما بطريقة غير شرعية بطريقة لم ترد فهذا الذي يعد من البدع، كأن يشرع مثلا اعتكاف جماعي في يوم عرفة لمن ليس بعرفة مثلا والناس يتعودون على ذلك، يعني الناس يجمعون أنفسهم في يوم عرفة ويعتكفون في المسجد فهذا من البدع الإضافية. أما إذا احتفل باليوم التاسع مثلا من كل شهر عربي وجعل هذا موسما لعبادة معينة فهذا تماما يعني مثال الاحتفال بالمولد النبوي هو من البدع الحقيقية لأنه ليس له أصل، لكن يوم عرفة يوم معظم والعبادة فيه مشروعة بالصيام والذكر وأيام فاضلة أيام العشر من ذي الحجة، لكن أن تخصصها بكيفية لم ترد هذا من البدع الإضافية بالنسبة إلى أنه الهيئة والكيفية. أما إذا احتفل بيوم مخترع لا فضيلة فيه تتكرر، يعني أنا أضرب مثال لي علشان الناس يقولوا إحنا احتفال بالمولد النبوي مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين وسئل عنه فقال لك يوم فيه ولدت. فنقول لو أن إنسانا احتفل باليوم التاسع من كل شهر عربي على أنه احتفال مثل احتفال يوم عرفة يكون مشروعا. الاحتفال السنوي هل يجوز أن يكون شهريا أو أسبوعيا؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز أن نقف بعرفة كل يوم جمعة بعد أن نصلي مثلا ونذهب هناك لأن رسولنا وقف بعرفة يوم الجمعة، أم لا يجوز أن نقف بعرفة إلا يوم التاسع من ذي الحجة فقط؟ فكذلك لو غير إنسان الاحتفال الأسبوعي فجعله شهريا أو سنويا لكان مبتدعا. فلو أن إنسانا قال نحن نحتفل بجمعة واحدة في السنة بدلا من أن تكون أسبوعية، فلذلك نقول لمن يحتجون على الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، نقول كيف جعلتم يوم الاثنين من كل أسبوع عيدا سنويا؟ كيف نقلتم هذا الاحتفال من يوم الاثنين إلى يوم الثاني عشر من ربيع سواء كان يوم اثنين أو إيه أو غير ذلك؟ الناس تحتفل يوم 12 ربيع سواء كان اثنين أو إيه أو ثلاثة أو أربع زي ما يجي، الشهر العربي بيتغير. فهم جعلوا الاحتفال بيوم الثاني عشر من ربيع هو الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فليحتفل به كل أسبوع. لماذا؟ لأن يصوم هذا اليوم، ليس هناك احتفال عن اهتمام احتفل به يعني اهتم به غير ذلك. فلا يشرع مثلا أن نأتي كل أسبوع بيوم كل اثنين كل أسبوع بحلاوة مثلا وطعام معين يوسع به على العيال ونقول نحتفل مولد النبي عليه الصلاة والسلام كل أسبوع، ولا أن نخص ليلة الاثنين مثلا بعبادة من عبادات ونقول ليلة المولد، لا هذا لا يشرع، إنما يشرع أن تصوم يوم الاثنين. فإذا جعله كل سنة كان بدعة إضافية، كان بدعة حقيقية كما ذكرنا، لأنه لا دليل على تعظيم يوم الثاني عشر من ربيع ولو لم يوافق يوم اثنين. هذا مثل أن يحتفل بالتاسع من كل شهر عربي على أنه كيوم عرفة. وكذلك الاحتفال مثلا بالإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب من كل عام، ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة فاضلة في سنة واحدة، هي السنة التي أسري بها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به فيها، كانت ليلة فاضلة عظيمة الفضل. لكن من الذي بين أو من الذي دل على أن هذه الليلة تتكرر كل سنة في أن لها فضيلة يوم 27 رجب، فضلا عن عدم ثبوت التاريخ؟ ولكن هذا مثال للبدع الحقيقية، رغم أن كثيرا من الناس يظن أن هذه بدعة إضافية، والحقيقة عند التأمل أنها بدعة حقيقية. البدعة الإضافية في أن يحدد الإنسان كما ذكرنا كيفية معينة لأمر ورد في الشرع كالتسبيح مثلا، فالتسبيح ورد مطلقا وورد مقيدا بأعداد معينة، ورد فضل من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، وورد من سبح دور الصلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 أو 34، وإذا كبر 33 ختم الماء بلا إله إلا الله الحديث المعروف. فلو أن إنسانا اخترع رقما آخر وقال تقول سبحان الله 43 مرة كما تجد في بعض الأجندات، أذكار يوم السبت، أذكار يوم الأحد، أذكر يوم الاثنين، أذكر يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويأتي بأحاديث صحيحة ثابتة في الأدعية لا مانع من ذلك، ويأمر بقراءة آيات، وقراءة القرآن لها فضل عموما. لكن من أين أتيت بأن هذا يكون يوم السبت وهذا يوم الاثنين وخصص أوقات معينة وكيف معنا للمشروع مطلقا، المشروع بلا تحديد أو له حد أنت خالفته؟ أنت لما قال 33 مرة أنت قلت 43 أو 70 أو 70,000 أو 100,000، يقول له كما يؤمر كثير من أصحاب الطرق بأن يسبح مثلا أو يستغفر 70,000 مرة. من أين أتيت بهذا الرقم وأنه لابد منه أنه لإصلاح القلب وأن القلب سوف يبدأ في الشعور بالصلاح عندما يصل إلى هذا العدد. يقول جربناه فوجدناه كذلك. هل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ورد مطلقا أؤمر به مطلقا ولا تجعل له حدا من قبل نفسك. هذا يدخل في البدع الإضافية. أما إذا اخترع ذكرا لم يرد كأن يقول حي حي حي حي لطيف لطيف لطيف لطيف عظيم عظيم عظيم عظيم ويقولها 70,000 مرة أو 10,000 أو حتى 33 مرة أو أي رقم سواء ورد أو لم يرد، نقول الذكر باللفظ المفرد هذا من ضمن ليه البدع. إيه بقى هنا الحقيقية؟ إنه يعني ليس له هناك أصل الذكر باللفظ المفرد، لو هو قال يقول سبحان الله عدد غير اللي ورد أو يقيد ما ورد مطلقا يبقى ده بدع إضافية. أما إذا أتى بذكر لم يرد أصلا فهذا من البدع الحقيقية التي لا أصل لها في الدين ابتداء، وإن كان صاحبها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. أشد بدعة من هذا هو الذكر باللفظ المبهم، أن يقول بالضمير هو هو هو هو مثلا، فضلا عن الاجتماع على كيفية معينة على هذا الذكر وهو الحضرة مثلا، مجموعة من الناس يعني يقفون يتراقصون ويميلون يمينا وشمالا ويهزون رؤوسهم وبطونهم وصدورهم ويقولون أنهم بذلك يهذبون أنفسهم وأنهم يستحضرون يعني الأرواح الطيبة ويعني يستحضرون بذلك يعني حب الله عز وجل ونحو هذا من فوائد الذكر، ويرون ذلك أمرا مشروعا. وقد يضيفون إلى ذلك الضرب بالدفوف والمعازف أثناء هذا الذكر. لا شك أن هذا يعد من البدع الحقيقية التي لا أصل لها. هم لو اجتمعوا على أن لهم رأس وبين أيديهم حصى وهناك من يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون، قولوا لا إله إلا الله 100 فيقولون، فهذا من البدع الإضافية التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه لأنتم على ملة هي خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. لماذا؟ لأنهم جعلوا هيئة معنا. انظر إلى تسجيل مسعود في كالبدعة كالبدعة بدعة إيه؟ إضافية في الحقيقة، أنهم الناس بتسبح وتكبر وتهلل، قالوا ما أردنا إلا الخير يا عبد الرحمن، قال وكم من مريد الخير لا يبلغه. يعني ده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم. فالبدعة الإضافية في الحقيقة سبيل إلى البدعة الإيه؟ الحقيقية. دائما تبدأ البدعة بشيء يسير ثم الاختراع أصلا يسهل عند صاحبه فيبدأ في مزيد من الاختراع والابتداع في الدين فيؤدي إلى ظهور البدعة الحقيقية. وبدع العبادات تؤدي إلى بدع العقائد. ولو نظرنا مثلا إلى بداية الشرك في الأمم لكانت بدعة اتخاذ التماثيل التذكارية، وهي بدعة حقيقية بالتأكيد خصوصا في الصالحين، وهو أن يريدون أن يتذكروا الصالحين، يريدون أن يتذكروا الصالحين، فقالوا نصنع تماثيل لهم لنتذكر مجالسهم، وهذا أمر لم يرد، فوضعوا التماثيل ولم تعبد هذه التماثيل، لكن كانت بدعة حقيقية في أمر العبادة متعلقة بالعبادة، عشان يتذكروا الذكر، عشان يتذكروا العلم، عشان يتذكروا مجالس الصالحين، ثم لما نسي العلم البدعة تحولت إلى بدعة اعتقادية والعياذ بالله وشرك بالله وكفر وخروج من الملة، نعوذ بالله من ذلك. فلو نظرنا إلى يعني مخاطر البدعة فكما قالنا أن البدعة بريد الكفر، لذلك كان لابد من الموقف الحاسم من البدعة والتحذير منها وردها، وليست التهاون معها أو القول بأنها مجرد خلاف فقهي في كثير من الأمور. لا شك أن البدع منها ما هو متفق على بدعيته ومنها ما هو مختلف فيه، وهذا ينطبق عليه أمر الاختلاف، وهو أننا إذا كان عندنا بيان عندنا بينات من كتاب أو سنة أو إجماع فيلزمنا أن نتبع، وأما إذا كان الأمر فيه ليس فيه ذلك وإنما هو اختلاف فقهي بين أهل العلم فهذا أمر يسع فيه خلاف. يعني البدعة نفسها إذا كان مختلفا فيها فهذا داخل في ما القواعد الكلية فيما يلزم رده إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نضرب مثال للبدع المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف، وليس أن باب البدع ككل يسوغ فيه الخلاف، يعني في فرق كبير جدا بين أن نقول أن باب البدع ككل أو البدع الإضافية ككل هذا مما يسوغ فيه الخلاف، وهو اجتهاد، أمر اجتهاد، كما ذكر ذلك الأستاذ حسن البنا في الأصول 20 عندما تكلم عن البدع ذم البدع إجمالا، ولكن قال أن البدع الإضافية هي مما يجوز فيه الخلاف كأصل كده، أن كل البدع الإضافية. ومن هنا أخذ من أخذ من أتباعي المشاركة في الموالد وفي الاحتفالات البدعية، مع أنها في الحقيقة مش بدعة إضافية، لكن هو مين اللي هيفهم الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية؟ ده هو الناس، ولا يعني لما بقولنا مثلا إن الاحتفال بالنصف من شعبان ده هيبقى بدعة إيه؟ إضافية، لأن الحديث ورد في فضلها وفي قيام هذه الليل، لكن لما يخصصها وإن ليلة الإسراء والمعراج مش كده والمولد النبوي مش كده، دي بدعة حقيقية، وحد فاهم الفرق بين الاثنين؟ لا، ده حاجة عادية جدا ان هو طالما النصف من شعبان ورد وانتوا بتقولوا لا، في ناس منكم بتقول لا ده ما ينفعش احترام النصف من شعبان، يبقى خلاص التانية كمان ايه انتوا تقولوا عليها ما ينفعش، وهي تنفع، ما هي نفعت زي ما بقولك انتوا ما تنفعتش فهي نفعت، ويلاقي مثلا مصلحة ان الناس هتجتمع وهيتقال هندرس السيرة وهنتذكر معجزات الرسول ونحو ذلك، ويقول لك وفيها ايه احنا عملنا حاجة غلط، ده احنا اجتمعنا في المساجد والناس اتلمت وقلنا لهم السيرة وقلنا لهم الهجرة وقلنا لهم المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم واللي حصل في الأرض ساعتها وبالرفع الاختراعات طبعا. فزي ما قلنا ان تأصيل ان البدعة الإضافية كلها مما يسوغ فيه خلاف يفتح الباب للبدعة الحقيقية للدخول، فضلا ان يعني السلف رضوان الله عليهم يعني انكروا البدعة من ايام الصحابة رضي الله عنهم الإضافية فضلا عن الايه الحقيقية. يعني نشوف كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله، يعني هو اصل الاصول دي كلها من اجل ان في زمنه حدثت بدعه، هو الكتاب اصلا الفه عشان البدعه دي، والف اصول البدعه كلها دي عشان يبين كيف ذلك، وهو ان الامام بعد ما ينتهي من ختم الصلاه يستقبل قبله ويعيه ويرفع اليه ويدعو هو المامومين، فهو الف كتاب الاعتصام ده علشان ايه؟ علشان البدعة دي، عشان يبين ان البدعة في العبادات وان البدعة الاضافية دي من البدعة الضلالة، مع ان هي في الحقيقة اضافية قطعا الناس بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، بس علشان هو حيرتبها انه دائما بعد ختام الصلاة بعد ذكر الاذكار التي عقب الصلوات يرفع يديه يستقبل القبلة ويدعو ويؤمن مثلا من خلفه او نحو ذلك او قريبا من ذلك، يعني هيئة لم ترد. فهذا الامر لذلك بنقول السلف رضوان الله عليهم ما زالوا ينكرون البدع بانواعها، لكن قد يكون هناك بعض الانواع فيها خلاف انها داخله في العموم ام غير داخله في العموم. نقول مثال بقى على ذلك، بعض العلماء يقولون ان الخروج من مكه لعمره التطوع بدعه، ده في الحقيقه قول قله من الايه من السلف وقله من المعاصرين، لكن مذاهب او كثير من المعاصرين موافقين لهم في ذلك، لكن لو نظرنا الى اقوال السلف المتقدمين واهل العلم المتقدمين لوجدنا ان كثير جدا منهم يرون مشروعية ذلك، وان هذا الامر وان كان اقل ثوابا من العمرة التي يأتيها الانسان من داره الا ان ذلك مشروع وليس ببدعة، ليس داخلا في حيث البدعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عائشة رضي الله عنها على هذه العمرة ولم يمنعها منها، ولو كانت بدعة لمنعها منها، ولا وجه للتخصيص بالحائض، ده في الحقيقة كلام مردود عليه، لان الحيض لا دخل له في ذلك، هي كانت طهرت وتمت عمرتها الاولى وتمت حجتها كذلك، فلا وجه لكون هذا خاص بالمراه التي حاضت اثناء الحج. فنقول هذا مثال، هناك من يقول بدعه وهناك من يقول هي سنه او هي مشروعه وان كان ثوابها اقل، وهناك من ينقل او فعلا في الحقيقه هناك من السلف من فعلها كأنس رضي الله تعالى عنه، كان إذا يعني نبت شعر رأسي خرج إلى التنعيم فاعتمر، وكان عبد الله بن الزبير خرج إلى التنعيم فاعتمر عندما بنى الكعبة، وعبد الرحمن بن عوف على الصحيح خرج مع عائشة، ده اعتمر معها، يعني أن الرسول قال إذا قضيتما طوافكما فالقيان عند كذا وكذا، فإذا عبد الرحمن بن عوف كان بيه كان بيه وطوافكما معناها السعي، لأنه مش هيمشي بعد الطواف على طول، ده هيمشي بعد الإيه بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، فإذا قال طوافتهما فقد كان عبد الرحمن يطوف معها ولم يكن يعني يتركها تفعل لوحدها وهو ليس معها. بناء على ذلك نقول ان هذا الامر فيه خلاف بين العلماء، ومن هنا قلنا ان هذا الامر انا قلت استغفر الله استغفر الله عبد الرحمن بن ابي بكر الشقيق اخيه عبد الرحمن استغفر الله اللهم اغفر له عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه استغفر الله. الغرض المقصود ان هذا مثال لامر مختلف فيه، وقد يرجح البعض انها بدعه والبعض يرجح انها سنه. وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، هناك من العلماء من يقول هذا بدعه كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله، وهناك من العلماء من يقول انه سنه كالشيخ الماز. هذا من الامور المختلف فيها في بدايتها، وهذا امر يوجد في كثير من المسائل. هناك من يراه بدعه وهناك من يراه سنة، لكن هذا الامر لابد ان يرد فيه الامر الى الادلة من الكتاب والسنة، وينظر فيها الراجح من المرجوح، ومن كان من اهل العلم والاجتهاد اجتهد، ومن لم يكن من اهل العلم والاجتهاد سأل من يثق فيه من اهل العلم على الراجح في هذه المسألة، ويعمل بما افتاه به العالم الذي يثق فيه اكثر من غيره. من هنا كانت امر البدع انقسامها الى متفق عليه ومختلف فيه لا يمنع من انكار البدعة المتفق عليها، ومن رد المختلف فيه الى ادلة الكتاب والسنة لننظر في الراجح من المرجوح في هذه المسألة. البدعة كما ذكرنا ينقسم منها الى مكفر وغير مكفر، والمكفر من البدع ينقسم الى بدع مكفرة نوعا وعينا، وهي ما خالف المعلوم من الدين بالضرورة، ومنها ما يكفر نوعا ولكن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة لأجل عدم انتشار العلم بالمسألة وكثرة الجهل ووجود التأويل فيها. فلو قلنا على سبيل المثال في البدع التي تكفر نوعا وعينا، من اعتقد الحلول والاتحاد مثلا، اعتقد أن الله هو كل هؤلاء الناس وأن كل المخلوقين هم الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فلا شك ان هذا من الكفر المخرج من المله. ومن البدع المكفره مثلا استباحه المحرمات واعتقاد سقوط الواجبات، فلا صلاه ولا صيام معلومه دي بالضروره، ان من وصل مثلا الى درجات من درجات العباده سقط عنه التكليف بعد ذلك وسقطت عنه العباده. واعبد ربك حتى اتيك اليقين، يعني لو وصل اليقين يبقى ايه؟ يبقى لا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا غسل من جنابه ولا يحرم عليه الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. هذا استحل المعلوم من الدين بالضروره، يبقى خرج من المله مع انه بيعتقد انه وصل الى اعلى درجات الولايه، دي بدع مكفره ناقله عن المله. هناك بدع حقيقتها كفر ولكن لكثره الجهل في اصحابها لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجه، كبدعه الرافضه الشيعه الاماميه في حقيقه الامر ان بدعتهم بدعه كفريه، لان مقتضى تكفيرهم للصحابه رضي الله تعالى عنهم وطعنهم في يعني كل ما نقلوه في الحقيقه بطعن في القران، بالاضافه الى تكفيرهم لخيره اهل الارض بعد الانبياء، خيره الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين، والقول بكفر عامه الصحابه حين لم يبايعوا عليا رضي الله عنه بالخلافه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حقيقه الامر من الكفر. وبدعه الخوارج في حقيقه الامر لما يكفروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردوا الادله الظاهره من الكتاب والسنه في فضل التوحيد وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويجعل الشرك كالمعصيه، هذه في حقيقه الامر من البدع المكفره، لكن نتيجه الجهل والتاويل لم يمكن تكفير المعين منهم حتى تقام عليه الحجه، لان الصحابه لما يعني قاوموا هؤلاء اختلف اسلوبهم. على سبيل المثال علي بن ابي طالب قاتل الخوارج ولما ظفر بهم ماذا صنع؟ عندما سالوه اكفرهم قال من الكفر فروا، لما ظفر بمن بقي منهم فرقهم في القبائل ومنعهم من الاجتماع، ولم يعني يسبي مثلا ذراري ولا ذريه، ولم يسبيهم هم انفسهم، وانما كما ذكرنا منع من اجتماعهم. لما ظفر بمن قالوا له انت الله ثم غلاة الرافضة حرقهم ايه بالنار. ومن هنا قلنا ان كان في فرق، لان هو لما ظفر بالذين قالوا له انت الله ان عليه والله، ولانه لهم غلاة الرافضة، هذا من المعلومة دي بالضرورة انه ناقد مناقض للا اله الا الله، بخلاف كلام الخوارج. فالخوارج كانوا يتأولون ان الحكم الا لله ونحو ذلك، واما عليه كفر لانه حكم الحكمين، فعندهم شبهة وتأويل منعت من تكفيرهم بالعين، مع ان الاعتقادين كلاهما في حكم الكفر، لكن هذا من الكفر الناقل على الملة نوعا وعينا، وهذا لا يكون الا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، واذا وجد يعني اشتباه في ذلك فيمتنع من تكفيرهم. لذلك نقول الرافضة الذين ليسوا بغلاة، الغلاة نعني بهم الذين يؤلهون آل البيت او يعتقدون النبوة فيهم، الغلاة دول كفار بلا شك، زي الباطنية والإسماعيلية ومنهم ونحو ذلك، والدروز والعلويين الذين يؤلهون أئمتهم، الدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله، والعلويين يؤلهون علي بن أبي طالب، والباطنية بأصنافهم يؤلهون الإمام، يرون أن الإمام هو الذي هو مظهر أو من يقوم مقام الرب سبحانه وتعالى، فهؤلاء خارجون من الملة نوعا وعينا. وأما الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، يسألهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، ويعتقدون بإمامة علي دون غيره من الخلفاء الراشدين، فهؤلاء أهل بدعة وضلال، لا يكفر الواحد منهم إلا بعد الاستتابة، إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، والله أعلى وأعلم. لا طبعا بلا شك ان البدعه الاضافيه عمرها ما هتوصل الى بدعه مكفره وغير هي بدعه غير مكفره، البدعه الاضافيه كلها بدعه غير مكفره، وهي اصلا بدعه اضافيه متصوره في العبادات، ان هو عباده بيأديها ثابته اصلا، ولكن بيأديها بكيفيه مختلفه متصوره في العقائد. ينكر على المتفق عليه منها اللي ما حدش من السلف قال به نهائيا، عن القرون الاولى لم يقل احد منهم بذلك. يعني لو قلنا يوم المولد النبوي مثلا، ده ظلت الأمة أكثر من 3 قرون لا تحتفل بليه بيوم 12 ربيع، لغاية ما ظهرت الباطنية اللي هم المسمون في التاريخ بالإيه في الفاطميين، فهم دول اللي اخترعوا الحلاوة بتاعت المولد والعروسة والحصان والاحتفال بليلة 12 أو بيوم 12 من إيه من ربيع. فمثل هذا لم يكن يعني، ولا يعني ندور في كتب الفقه والحديث عن حديث واحد في فضيلة يوم 12 ربيع الأول، زي ما عندنا أحاديث كثيرة في يوم فضيلة 13 14 من كل 14 15 مثلا كل شهر، أن صيامهم في فضيلة أن يصوم مثلا أيام معينة في الأسبوع، وكل حاجة فيها تخصيص عبادات، زي ما قلنا ولقينا فيه مثل من شعبان حديث بعض أضعفها حتى بعضهم صححها وهي صحيحة صحيحة، لكن بنقول إن ندور على دواوين الإسلام كلها كتبت، وكل كتب السنة والحديث كتبت ولا فيها حرف واحد عن ايه عن 12 ربيع. يبقى ده الثلاث قرون فعلا عدت وما حدش احتفل بهذا اليوم من كل سنة لغاية ما جاءت الباطنية واحتفلوا بهذا اليوم، فهذا بلا شك يعد من الايه بدع المخالفة للإجماع السابق، والله أعلى وأعلم. بس الآلاء الحقيقية أشد بالتأكيد، بس حكمهم في التحريم واحد. لو ما خلصت تبقاش لا ده لو ما حصلش دعوه ولا منظمه ما تبقاش بدعه اصلا. يعني ولا تحديد، لان احنا بنقول ده هي الدعوه المواظبه عليها او تحديد هيئه معينه ليها ده شرطها. مش يعني لو واحد على سبيل المثال لا انا مش هعمل غير اجتماع بس عمل لها هيئه ثانيه، يعني انه يواظب على سبيل المثال مثلا بختم الصلاه اقول انتقل بعد الصلاه، فانا ساعات اتلخبط فاقول بدل 4 بدل 33 99 ايه انسى مره اقول لا طب هقولها عشان اتاكد او اخليها ايه ما هيزيدوا 15 مره كمان. انا مش متعبد بان انا اخليهم 48، لكن لو واحد واظب ان هو الواحد من غير اجتماع ان كل عقب كل صلاه وهقول 48 مره ايه سبحان الله و48 الحمد لله، لا يبقى مبتدع حتى لو ما جاء ما، لكن المواظبه او الكيفيه والهيئه او الاجتماع أخذ واحدة من الايه اللي ما وردت فيه اجتماع يعني. لكن لو حاجة ورد فيها الاجتماع أنا اجتمع، أو لو الاجتماع ده نادر وليس ايه وليس راتب. يعني على مثال نعمل إفطار مثلا مرة واجتمعنا على ايه طعام الإفطار ده في يوم ما ما ما ما ما مستحب فيه الصيام، لا بأس من ذلك طالما أنه لم يكن ايه راتبا. يعني ما ترتبش ان هو هيبقى الناس هتقول لي فين السنة التي كنتم تفعلونها، لا لو هي هتبقى سنة هتبقى ايه هتبقى بدعة. فاذا فقدت الشروط دي ما تبقاش بدعة كده. حلاوة المولد لو هو لو كان لاجل التوسعة من اجل البدع يبقى ما يصحش بيعه، لكن هو اذا كان يعني لا يدري ذلك يبقى خلاص الامر بالنسبة له محتمل ان هو الناس تعملها لاجل البدعة ولا بيعملها لاجل الطعام والشراب عموما. لكن لما هو تكون حاجة مخصوصة ويجيبها مخصوص عشان الموسم بتاعها فهم لك يبقى ده من يعني ما زي بالضبط كده شوادر الحلاوة دي، شوادر الحلاوة دي ما بتتجاب مخصوص عشان ايه عشان المولد. فبالتأكيد ان ده نوع حتى بيقالوا مظهر، يعني الناس تلاقي بص تلاقي الشوارع كلها ايه مليانة، تلاقي اللي يروح طنطا يلاقي جبال الحمص، يلاقي جبال فعلا الاكوام كده قد الجبل كده ايه، من الناس خلاص تعودت على هذه هذا الامر يعني. لا مش هنأمر الناس انها ما تبيعش طبعا، بس هو ينبه الناس على ان التوسعة في مثل هذه الايام ليس مشروعا، يبقى عليهم ينبهوا ان يعني الناس يجي يقولوا يعني هيبقى اجرالهم حاجة مثلا هم فقراء يقول لك لازم تدي يعني الموت لازم نجيب حاجة للعيال في الموت، كأن هو يبكي مثلا كمدا ان هو ما كلش زفر ولا ايه ولا لحمة يوم الموت، يبقى مصيبة عظيم. اذا الواحد ده يتعمد ان هو لا يجيبوها في يوم تاني غير يوم ليه الموسم ده ملوش ان هو يعني، لان الارتباط ده بيخلي هناك تعظيم لهذا اليوم فعلا، يعني هناك تعظيم واضح ليوم ليه الموسم اللي هم بيعملوه ده نجيبها بلاش 11 يعني وده في اي يوم تاني اتشعبط في حاجة اقوله لا ملهاش ما علشان ما يرتبطش بهذا الامر في نفسه انه هيحب اليوم ده. ولذلك يعني اقبح من ذلك طبعا مثلا يعني عاد الكفار، ان في بعض الناس يمكن زي العيال بتستعبطوا في البيض ملون مثلا في يوم شم النسيم، ما كله بيعرفته ايه يلون البيض ويعملها لعبه يبقى حاجه تبقى تفرح، او يجيب طعام معين نادر ما يجيبوش الا في السنه دي في ناس تبقى مشتاقه اليه، وهو ده فعلا ده تجيب لهم حلاوه في اوائل ثانيه عشان مش مشتاقين الحلاوه يوم الايه المولد. لان هو لما الناس تجيب ترمس مثلا وبتاع في شم النسيم مثلا يبقى الناس متعوده على ايه مشتاقه للاكل ده مش ما بيجوش في ايام ثانيه، فالناس تحبه وتبقى وتقبل عليه. فالتوسعه بهذه الطريقه او الاتيان بالاطعمه الشهيه يحبب هذا اليوم الى الانسان. لذلك كان الامام الذهبي له رساله اسمها بيقول تحذير الخسيس من التشبه باهل الخميس، اللي هو الخميس اللي كان يسبق عيد الايه القيامه عند النصارى، فبيقوم هو يقول لهم ده يوم الخميس ده يجيبوا حاجات للعيال ويفسحوهم عشان الناس متعوده انها ترتبط بذلك. يقوم الناس في الحقيقه انشأ على حب يوم الايه الخميس، زي ما قلنا قبل كده في موضوع يوم الحد مثلا اللي هو التوسعه على النفس والاهل والعيال في يوم عيد الكفار، فده بيخليها كده اشبه بالايه يعني تدخل في حيز البدع. والله الصلاة خلف المبتدع مكروهة لكن صحيحة طالما بدعته غير مكفرة، مجلسته عشان يدعوه ويأمره بالمعروف عن المنكر نعم، مجلسته علشان يشاركه في بدايته يبقى لا، يبقى يبقى عليه حق النصيحة، يبقى فيما يعني طالما انت ساعة المعاملة ما ليس هناك منكر بيبيع وتشتري منه بس هو ما عندوش منكر ساعة المعاملة يبقى يجوز المعاملة. يجوز هجرانه، يجوز انه يهجره. نعم. نعم ده الرسول بيقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ده ممكن يبقى أكبر من الذنب كمان. يعني ذنب كبير يعني. اي نعم هي في دائرة الحرام. ايوه قلت بغيرها. نعم معذرة على كده برضه. وين ها مدد؟ لا ده لا يجوز، يبقى مكفر.